فبلاغي أن أقول لكم ما قاله الله لي. كل المؤمنين والنظام كل مؤمنين مؤمنين بإله وإله حكيم ودخلوا عليه بمحض اختيار عقولهم، محدش أرغمهم على أن يؤمنوا. الله يبقى إذا نظام مؤمنين يبقى لازم يلتزموا بما يقوله الله. فقال هو نظام مؤمنين، هتقول للمؤمنين بمجرد ما تقول لهم هينفذوا يغضوا إيه؟ إن تقل لهم غضوا أبصاركم يعملوا إيه؟ يغضوا أبصارهم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى الغض؟ الغض هو النقصان. يقال فلان يغض من قدر فلان. يعني إيه يغض من قدره؟ يعني فلان من مركز كويس هو بده إيه؟ ينقصه. طب يغضوا من أبصارهم يعني ينقصوها، يعني إيه ينقصوا أبصارهم؟ هيعملوا في عينيهم؟ يعمل عين واحدة؟ يعني يبص عين؟ من يعمل إيه؟ إنك تشوف البصر ده مهمته إيه؟ البصر تتجلى به المرايا والعين تبقى مجالها حر كده تشوف اللي هي عايزه تشوفه. الله لا يا عين، انت ان شاء الله تشوف اللي انت عايزه تشوفه. انا هنقص من مجالك ده شويه. صحيح انت ليك تشوف اللي انت عايزه، انقص واقول لك بص لي ولا تبصش لي. يبقى انقصت من مجالها ولا ما انقصتش؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ من مجال مرائيهم. مش كل حاجه يبص لها. ليه مش كل حاجه يبص لها؟ ام قال لك لان فيه بصه تبقى حلال وبصه تبقى حرام. العين كان مجالها انها تشوف كل حاجه، فيبقى لما يقول بص لي ولا تبصش لي يبقى انقص مجالها ولا لا. كل المؤمنين ينقصوا من مجال الابصارين فلا يتركوا لعيونهم المجال لترى ما تحب وما لا. لا احنا عايزينها تشوفوه ده ليه؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان المرائي او المدركات لها الات تدرك بها، فالاذن تسمع صوتا والانف تشم ريحا والعين ترى مرئي، كل دي ادراك. فلما تدرك اي حاجه لها تاثير في داخليه نفسك، يا ترى سررت بها ولا زعلت منه احبته كرهته، يبقى المواجيد اللي نشات عن ايه؟ عن الادراك. تشوف مثلا شيء كويس جميل فقلبك يتعلق به، يبقى ادركت بعيني ادركت، وبعدين ايه؟ اعجبت بقلبي. لما اعجبت بقلب اقف وحدده بقى، ان عملت اي حاجه ثانيه الشرع يتدخل يقولك لك ان تدرك ولك ان تجد فتحب وتكره، انما ليس لك ان تنزع. ضربنا المثل جمال بانسان شاف ورده في بستان كده جميله، لما شافها بعينه اعجب بها واحبها كده لحد كده عارف دي اللي مد ايده يقطف، ادي اسمه نزوع بقى، يقول لا ده مش بتاعتك. يبقى الشرع تدخل فين؟ لم يتدخل في الادراك ولم يتدخل في الوجدان انك تحبها وما تحبهاش، ولكن تدخل في ايه؟ في النزوع اللي انت عايز تاخده، يقول لك مش بتاعتك. يقول لك انا بكتب مين؟ يقول لك يا اخي زرع لك حته عندك ما عنديش قلب، هات لك اسريه كده ولا مش، طب استاذن صاحبها على الاقل. يبقى اذا الشرع بيتدخل امتى؟ في عمليه اللجوء. الا في مساله العين اذا تعلقت بالنساء. فقال اسمحوا لي بقى اني اتدخل من اول الرؤيه. ليه؟ قال لك لانك لو رايت ستجد. واذا وجدت هتيجي مكنه في جسمك. المكنه دي يبقى فيها ايه؟ عمليه ايه؟ عمليه جنسيه وتهيجك، ويبقى لازم تنزع. ان كبتها تتعقد، وان اطلقتها تعرض في اعراض الناس. فانا رحمه بك ساتدخل في المساله هنا، بس في المكنه من اول الامر ما تدركش. تريح نفسك وتريح المجتمع. يبقى الشيء الوحيد الذي تدخل فيه الشارع في الادراك والوجدان في عملية النزوع في كل الأفعال إلا في مسألة الرؤية بتاعت الجنس. قال من أول الأمر أنا سأحبب. ليه؟ لأن هو لما يحببك على الوردة ما حصلش حاجة في تكوينك الجسمي بحيث إنها تهيجك كده يعني تعشى الوردة وهتعمل بقى، ما فيش. إنما المرأة لا، هيحصل عندك عملية إيه؟ كيماوية في بدنك، وربنا عامل الكيماوية دي غريزة، غريزة عشان بقاء النوع، يبقى ضرورية، يبقى ما نلغيهاش، انما نهذبها. نقول لها لا بلاش دي. يبقى كل المؤمنين يردوا ايه؟ ليه؟ أم قالك لأن ده البريد إلى ايه؟ إلى ما وراء. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع رجل مع امرأة، قال ايه؟ نظرته مش كده؟ فابتسامته فسلامه فكلامه فموعده فلقاؤه. مش قال كده؟ يبقى إذا بيظهر يعني ما عن جدان ربنا قال أنا رحيم بك وعارف تكوينك وأنا مصر على أن يكون تكوينك هكذا في غرائز عشان ده اللي هتحفظ الروح. فأنا عايز أرقي الغرائز من النحاش، وإلا لو ما كنتش عايز الحكاية ما خلقش الغريزة اللي فيه خالص. يبقى إذا كل المؤمنين يرد عشان نسد إيه؟ منافس فساد الأعراض ومنافس إن الخليفة يطلع في الخليفة ملوث، خليفة يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع إيه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع إيه شريف، مفيش واحد أبدا يتعالى على واحد بأن له نسب والتاني مفيش نسب، كل واحد. كل المؤمنين يغضوا، طب ما يقول كل المؤمنين يغضوا أبصارهم. أي ينكسوا مجال بصرهم فيرون فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من أبصارهم؟ واحد قال لك ده من دي من للتبعيض. كل من هذا التعامل يعني بعضه يغض من أبصارهم يعني يغض بعض البصر، قال لك لأنه يعني بعض الألات. يبقى انا مش هغض بصر والا يبقى وجوده ليا يعمل به ايه؟ يبقى اذا في البصر اشياء حلال وفي البصر اشياء ايه؟ يبقى يهد الابصارين يعني بعض ايه؟ ابصارهم مع المرئيات اللي حرمها الله، يبقى لها مجال تاني ولا تبقى من ايه؟ تبقى من تبعيضيه. او مين دي؟ يقولوا عليها لتاكيد العموم في ادنى مراحله. احنا زمان برضه قلنا حتى احنا كل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات كلها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الانقاذ. يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بدايه ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسه صعب اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يعتمد به يعني يعني لا عندي أرانب ولا عندي باكوات ولا عندي حاجات من دي، انما عندي اقل من كده. لكن لما يقول ما عندي من مال يبقى معناها ايه؟ من بدايه ما يقال يبقى غضوا من ابصاركم يعني من بدايه البصر، ولا انت مش كده. يبقى عايز ايه؟ يجيب العموم. يبقى يجيب العموم يقول ايه؟ من بدايه ما يقال له بصر، مش بقى ناهيك عن البحلقه بس. لا. من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من ابصار. او كل من دي ما دعوه بالحكايه دي خالص ده جاء من الغض وهي النقصان. غض من قدره انقصه، يغض من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ المجالات بتاعتها. وتبقى ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى على كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى ما دام غضينا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهاله، ما فيش اعتداء على اراء، تبقى الفروج محفوظه ولا لا؟ ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها انه لا يلوذه لغير محلل له سواء كان من الرجل ولا من الايه؟ من المرأة. او احفظه اصوله عن ان يرى، لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر. يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله، او احفظه امنعه من ان يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اطهر وادخله في باب الممائل الايمان، لان مش هتجي حته ايه تعكر طهر الايمان، ولا فيش حته تخلي الايمان ما يثبتش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها قبسا يخليك كده نفسك ترتاح، أجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي إيمان يديك دي يديك دي يديك دي دي، يبقى أوعى تجيب حاجة أنت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك إيه؟ 10 درجات، تبقى مش أزكى بقى، لا أما ولا أطهر ولا أي. ذلك أزكى له وأزكى أنت أريح. بيقول لك مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه؟ تحاول تكبح عواطف وتحاول ما عندكش دي خالص. ده بيت قبل. إن الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكملكم تكوين يحفظ الغريزة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن بده يعلم الغريزة الجنسية ما تضعش إلا فيما شرع الايه؟ فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده، يقول لك انت مثلا تشوف البنت لما تجوز وقعد السنة ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانة بس، إنها وأبوها والبيت كله يضرب ويدور ويقول إيش ويضرب مش عارف الدكاترة ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البيت بقى لما تحبل كده تبقى ماشية مجهولة كده أو تتمخطر كده وبطنها قدام يعني حلال. طب من كتم الحتة تانية بقى تعمل إيه؟ تحاول يعني تدارها ولا تخرجش وتوسع الجلابية وتعمل بطنها عشان ما تبانش. لما ديكها كده بالفخر كده ومشي وقال يا دبيبها حسب على روحك ايه مش عارف تفهمك ايه هي دي ها؟ لأن الإنسان ده بصنعة الله وبكلمة الله المجتمع ايه؟ وكل يبقى مبسوط كده وده، ولما يتولد بقى يدق ويعمل الهيصة ويعمل الله. طب ودوكها بقى لما تحصل حاجة دي تبقى شبه سودة بقى وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجة يسقطها ولا واحد يسقطها ولا مش عارف ايه، وبعدين يخلقون ويموتون يرموك في حتة كده مش عارف شوف ليه ولما ديك ايه ايه حاجة كده واضحة وحاجة ايه شديدة. إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضبن من ابصارهم برضه زيها تمام ويحفظن فروجهم. وبعدين هيزود حته بقى ولا يبدين زينتهم الا ما ظهر منها. ما قالش ليك الراجل، يبقى الراجل مطلوب منه ايه؟ اللي يهط ويحفظ الفرد، والمراه برضه مطلوب منها انها تهط وتحفظ الفرد. لكن الراجل عايزين ايه اللي هيبين لي؟ قال لك وان كان برضه النساء برضه بيتزين ولا يلزم؟ قال لك لا، لان الله سبحانه وتعالى حينما قال هناك في البحر تاكلون لحما طريا وتستخرجون منه حليه تلبسونها. قال لك في البحر الراجل اللي يتحلى بحاجه منه ولا ايه؟ اباح. طب ولا هي لما تتحلى اكن هو اللي بيتحلى لانها لمصلحته. حتى قال لك المراه لما ما تتحلاش جوزها يغاضبها ويضربها لازم تتزين له. ليه؟ طب ليه مش عايزه تتزين ولا بتاع؟ عايزه تفضل طبيعيه كده. قال لك لا، لان يمكن نشوف واحده اجمل منها في الشارع عينه تتلفت، لكن هي لما تتزين كده تقول تعمل ايه؟ تحفظ بصر لحد ايه بس. فيبقى ولا يدينا زينتهن. ما هي الزينه؟ الزينه هو الامر الزائد عن الخلقه. يعني واحدة بتكحل عينيه، بتكحل فيها عينيه عشان لما نسأل تبقى سودة قوي كده، والشرطة تبقى مش عارف ايه، هي من السودة بطبيعتها، في في عندها كده، في عندها اسمه كحل، كحل يعني الرمش ايه؟ اسود بطبيعته، واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله، هي دي زينة، زينة مصنوعة ولا لا؟ طارئة على الايه؟ على الشيء. وعايزه تتزين مثلا تحط قرطه ايه؟ في وجهها، عايزه مثلا تلبس جبنه ولا خاتم، عايزه تلبس اسوير، عايزه تلبس كلاب، عايزه تلبس وشاح، عايزه تلبس مثلا اكليك، عايزه تلبس خرخات. كل دي زينه. الزينه دي مطلوبه ليه؟ مطلوبه ان انا اديها لمن جعلت من اجله. ما ودهاش من ما جعلش من اجله. ليه؟ أم قال لك لأن لما تجعل من مجهولة من أجل اللي هو للزوج تعف عن غير ينزل إلى الغير وتبسط نفسه كده وتبقى إن هو عنده واحدة يعني اللي مش عارف ما فيش غيرها زي أي عايزين كده إحنا كان يديها زينة تهون. طب أدي الزينة اللي هي المتخذة اسمها زينة التطريع. ولذلك هناك المتنبي لما جه يقارن بين البدوية والحضارية قال إيه؟ البدوية ما عندها بترسلش الا بالمية ولا عندها لا ايه ولا ده ولا تحط الاحمر ولا ابيض ولا تعمل اي حاجة. البدوية ومن العجيب انك تلاقيها موردة زي التفاحة ومش عارف ايه وتيجي الحضارية تعمل العملية اللي بتعملها في نفسها دي. تقول تشوف دي وتشوف دي. طب ايه؟ ام الحسن الحضارتي مجذوب بتطرية يجيب بقى الكريم عشان البشرة تبقى الماء. وفي البدايات حسن غير مجذوب. في البدايات حسن غير ايه؟ غير مجذوب. كل زينة الطارئة دي الشرع ما منعهاش، بس خليها في حدودها ان تجيج لك حلك، علشان ده انت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره. اللي بقى ما تعرضهاش للناس علشان تعملوا ايه؟ افرض يا اخي ان واحد متجوز واحده ما عندهاش الزينه دي، وبعدين يشوف دي كانت بتطلع كده مش عارف ايه، بتلبس زي اللي بيلبسوا بتاع التيرتر ده، مش على العمليات الموهوده دي، ما عندهاش تعمل ايه؟ يبقى زوجها يزهد فيه ويبص للنحو الايه؟ مع اني فاهم ان ده كله طلاق وكله كذب ولا فيش فيه اسم ذاتي. ولذلك العرب القديم كان بيقول المرأة الجميلة اللي ما تستعملش أي زينة ولا خاتم ولا كحل ولا قنابة ولا قرط ولا أي حاجة ولا إسوارة، يسموها غوامي، اللي جمعها غوامي، غوامي يعني غانية، وغوامي يعني إيه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي. هذا اسمها إيه؟ وتبقى هي كده شرفها كده انها تبقى تمشي كده، ولا في القلاده ولا في مش عارف ايه ولا في ايه، كل دي اسمها ايه؟ غامض. طيب وقد تكون الزينه برضو خلقيه، تكون ده كويس مثلا. ام قال بقى اذا كان الشارع قد امرها الا تبدي الزينه، مع ان الزينه لها موضع بتستره، القلاده لها موضع ايه؟ بتستره، الاسوره لها موضع بتستره، الخلقات زي كل بيقول لك ما تديش الزينه، يبقى اللي عليه الزينه نعمل فيه ايه بقى؟ يبينه؟ لا لا. يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه هيبقى انها تدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تديها الزينه التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى. صحيح. تمنع العضو، يبقى ولذلك قال لك لو ادينا زينته يا اخي ما بتزينش. قال لك ولا يدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم التاني من باب ايه؟ من باب اول. ساعه ما يجي ربنا يقول لك ولا تقل لهما اف، هو تقول اف لما تلعن ابوهم ده حتى ولاد، يبقى باقي المساله على الايه؟ على الاقل. يبقى ولا يدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استغنى عن الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحدة بتقول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتقضي حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبقى لعينها عشان تشوف، لعينها بتبقى حاطه في الكحل، سامحنا الكحل مش زي بعض الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيعها، وكان ولا بد ان تتداول الاشياء في بيع او شراء او لا. لازم تقول لا، يبقى لازم الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، اي دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب القلاده ايه؟ وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعت الاب لحد فين؟ لحد كده يبينوا بقى اللي يبان ده اهو، خدت بالك؟ ام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ونشوف كلمه وليضربن دي، شوف تعبير القران والضرب ده ايه؟ وضعه بشده، مش تجيب الطرحه كده وتعملها في الهواء بس عشان الهواء بس يعملها كده، ده تربطها ربطه كده علشان ما ايه؟ يضربن بخمورهن على ايه؟ الخمار غطاء الراس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه؟ رحم الله المهاجرين. لما نزلت الآية دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المريض بتاعتهم وعملوها عشان يضربوا إبان. ولذلك قال الأعلى يضرب بخمورهم، الأدنى يبنون عليهم من ايه؟ من جلابيبهم. وليضربن بخمورهم على جيوبهم ولا يبدون زينة ولا يبدين زينتهم إلا. هذه مسألة ما تنفعش. لمين يا سيدي؟ لجزء ده هي دي له تبقى هتجتمع عنه ده هي له هو. طيب الا لبعولتهن ازواجهن او ابائهن ابوها او اباء بعولتهن جدهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني ايه او بني اخواتهن او نسائهن. هي دي اللي فيها نسائهن. هي المرأة يبقى لها نساء جت زي قال لك مش فيها صفات وتبقى قاعده كده يا ست تدورها الحاجات او تزينها او تعملها مش عارف اسمها النساء المحفوظات عليك. النساء المحفوظات عليه اللي هي بتزينها وتوضبها وتقعد في خدمتها او نسائهن. بس النساء ان كانت جايبه واحده وسيطه زي ما بنجيب دلوقتي اللي بيكتبوا في البيوت من البلاد الثانيه دي تايلاند ومش عارف ايه الحتت دي وتكون مش مسلمه قال لك اهي بقى تتبزلتها بها بقى ليه؟ لانها غير مأمونه على ما ترى لانها يمكن تشوف حاجه وبعدين تطلع تقول اما فلان عليها مش عارف ايه اما مش عارف ايه وتقعد بقى تعمل لنا حاجه في الايه؟ حاجه في الكون. او ما ملكت ايمانهن العبده بتاعتها. لكن لما قال او ما ملكت ايمانهن ولها ان تملك الرجل عبد يبقى عندها هل ده يدخل في قال لك لا هي اللي اختلف في ده او ملكت ايمانهن يدخل المال يدخل بينهم مع ان رجل ليه يدخل ازاي دي؟ قال لك لان في استقبال عاطفي وامتناع عاطفي في النفس البشريه. تجد مثلا ولد خادم في بيت قصر والقصر فيه بنات الباشا ولا بنات البي ولا الطرفات البنات الحلوه دي اللي راحه وجايه ومش عارف ايه وبعدين في بنت خدامه وسودي ومش عارف ايه يقول الولد ده ما يبصش لحد من التانيين يبص لمين؟ للفيفا اللي زي ليه؟ قال لك ما عندوش تسامح عاطفي ان هو ولذلك الولد لهبل اللي كان يسميه العبيط. عمل ايه العبيط؟ بنت بتاعت قهوه اسمها جليله. وجليله دي بقى زي ما انت بتشوف بنات القهوه بقى بنات البلد اللي لما تقعد بقى تعمل في قهوه بقى وتشوف بقى انت بتشوف المناظر دي طبعا معلمه بقى وبتاع. طب كانت جميله. فبتوع القهوه يقعدوا ساعه الولد ما يجي العبيط ده يقعد عند القهوه يعني يشاوروا له على البيت. ويمشي ما عندوش تفاهم ايه ان هو يعني يبص له انما يبص على واحده عبيطه زيه اسمه التفاهم. التفاهم يعني ما يمكنش في مهابه وما يقدرش يعمل كده ابدا. اللهم الا ان يشجع منهن ده موضوع تاني بقى. نعم. او التابعين غير اولي القربى. ما معنى التابع؟ التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه. يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح في الدهليز يتلقح على المصطبه ما عندوش اكل ولا مطبخ يجي يجيبوا ياكل ادي التابع. التابع اللي ملوش ايه؟ ملوش حياه استقلاليه ضايع يعني وصحيح. ويجي عندهم شويه طبيخ والدهون وعندهم فرقه الدهال وعندهم ينام تحت مش عارف ايه هذا اسمه ايه؟ طيب برضه ما عندوش تسامي اللي ينزل لمين؟ للي في البيت. وغير طب ادي التابع وغير ان القربى الوصف ده ايه؟ قال لك في تابعين ما بيقولوش قربى في المرأة. ازاي؟ خلاص كحكحوا بقى وعجايز ما بيقولوش ده هو يا دوب غير يشيل نفسه. او ان مثلا من الزينة بنعرف مجبوب يعني مقطوع المتاع. مثلا الله يبقى ده ملوش قربة عند المرأة. أيضا اللي ايه؟ ما يهمش يعني. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، عورات النساء. الطفل الذين طب ده الطفل ده ايه؟ يفرد. الطفل الذي بقى لم يظهر على عورات النساء أو الطفل الذين لم يظهر. قال لك في اللغة حاجة في منتهى الدقة. لفظ مفرد إنما يطلق على الاثنين وعلى الجمع. إزاي؟ أم أنك مثلا لما تقول هذا قاض عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاة عدل، ما يقولش عدلان وعدول ومش عارف ليه. أم أنك لأن إذا واحدا وصف الجميع بدون هذا واحد كأنه حاجة واحدة بس، هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا قاضي بيحكم بمزاجه ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان؟ يبقى العدل ما بيقومش بالتشكيك، مفيش عدل عندنا وعدل عندنا وعدل عندنا، عدل ايه؟ طب الطفل بقى، هم قال لك الطفل، الطفل غرائزه مشتركه مع الكل، مالوش اية لسه، فيبقى طفل زي طفل زي طفل برضه يحب اللعب ويجيب له اللعب وتعمل اللعب الحاجات كلها دي، مفيش طفل له ايه؟ فالجمعيات فيه غير واضحه، انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحده. بدليل ان يجي برضه في القران لما بقى يتنقل الى مرحله بقى البلوغ يبقى ما بقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، كل واحد بقى له هوا بقى اطفال، انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل. هناك عندنا هناك في القران هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه؟ ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ اهو ضيف تعتبر لمين؟ لجماعه برضه ضيف الايه؟ مكرمون. الله، هؤلاء اشاره بالجمعه، هؤلاء ايه؟ ضيوفي ولا ضيفي؟ طب ليه بقت واحد بقى؟ قال زي طفل تمام، ليه؟ لان الضيف شيء يضاف على البيت مش منه يعني، وجاي بقى بالتزامات جديده ويجيب لي بقى اللي مش عارف ايه، اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثه موقفهم من المضيف واحد. يبقى كله ايه؟ كله ضيف واحد مش ضيوف. لا. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ظهر على كذا لها معنيين في اللغه. المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في مدتهم الدين بكم به، يعني ده فكره اهل الكهف، انهم ايه؟ ان يظهروا عليكم يرجموكم، يعني ان عرفوكم او بنت لهم يبقى يظهر بمعنى ايه؟ يعلم لا يعرف. ده كلام على طيب. في مظهر تاني بمعنى ايه؟ يعلم ويغلب ويقهر. اللي يغلب هناك في الايه لما اسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه؟ اللي يعلو عليه، يعني علاه عالي قوي قوي قوي ما يقدروش ايه؟ يرتفعوا عليه. هذه من ناحيه علو، طب ما ينقلوه من امامهم وما استطاعوا له ايه؟ يعدلوا كده، يبقى يظهر معناها ان يعلم او ايه؟ او يعلم. طب الطفل هو يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عارف المرأة يعني ايه؟ يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه؟ ويستبين او ايه؟ او يقدر على مطلوبه، ما عرفت الايه؟ الحكايه دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن كشفهم، لأن حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه، يعملوا في الخلخال ايه؟ شوية شخاليل كده عشان لما تشخلل كده ايه اللي قلت قول لي يعني يا بابا يسمع اسمع يا من انت شايف اسمع مش كده ولا لا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايه؟ ما يخفينا من زينة. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل جزمه في ناس يبقى على الجزمات المفصله يقول لي اعمل لي الجزمه لها بتزيكي. الجزمه لها ايه؟ يقول لي حط في المعلى حتتين جلد كده ويحط عليهم شويه بتاع ده جاز ولا زيت، ولما تمشي يجوا على بعض ويقولوا ايه زيهم. اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان يقول لي مشت ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم. فالصوت نفسه الدل على مكان البتانة ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا إلى الله جميعا. توبوا إلى الله ولا توبوا يا من أزمرتم بأي حاجة من دي الله جميعا. ليدل على أن كل ابن آدم خطاء. ويمكن الواحد برضو كامل شوية فيه بقى مستعجل شوية فيه يتسائل شوية فيه قال أنا عارفكم كويس بس هعمل لكم أقول لكم توبوا وأنا هقبل برضو. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ايه تسلمون. ما احنا نتكلم نطيب الناس بقى اللي انت بتقول هدوا ولا تبوش لحيتهم وعضوا على الفروق. طب بقى الشبان والناس الكبار اللي ما يقدرش يدوروا يقولوا ايه برضه. لان المشرع لازم يستولي في التشريع على كل ثغرات الحياه. مش يعمل حاجه ويسيب حاجه. فقال لا شد بقى كده قال ايه وانكحوا الايام منكم عدلوهم بانكم تجوزوهم عشان نخلص من الايه من المتاعب دي كلها ومن الاحتيال وهو الى اخره. وانكحوا الايام منكم انكحوا الهمزه بين انكحوا لو كان بيجي واحد من ينكح الايام يقول ايه ما يجيبش الهمزه اللي باينه قوي كده يبقى همزه وصل. وانكح الايام يبقى امر له ان ايه ان ينكح. انما الامر هنا مش له الامر لغيره ان ينكحه. الامر انكحوا انتم الايام مش ينكح ايها الايام. لا لو قال ينكح من دون الهمزه اللي هي كان يبقى معناها الامر له. انما قال انكحوا يبقى الامر ليه لغيره. ويبقى مطلوب من الغير انه يشوف الناس اللي هم يعني ما عندهمش ازواج الرجال ما عندهمش ازواج او النساء ما عندهمش زوجات مساعد في ايه؟ المخطوب يبقى فانكحوهم لمن بقى؟ ما دام مش لصاحب الشهر منين؟ الهدف ده اولياء الامور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تقولش تشدد اذا طلبت يد ابنتك ما تشددش في مسائل. يعني مثلا تقول ايه تقعد تغنف بقى تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. ما تصدق ان واحد جاي وله خلق وله دين وجاي يعف بنتك ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش. ده هذا اذا لم يكن تعينه. لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا. انما قد يجوز ان يكون قبل بنت له مركز من في المجتمع واللي ما عندوش زوجه ده لسه يعني عادي اسمه ضعيف او بتاع ما يجرؤش انه ايه لانه لما يروح له عندك شقه هتجهز هتدفع كم شبكه وهتدفع كم بقى ويقعد بقى يعمل له بقى الفرح هتعمله في فندق يقعد بقى يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا لازم توسل للناس امور الانتقاء علشان ايه تمكنه من نفس هذه الاعفاف. فما تضيقوش على زي سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال إن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي لأنه أجير هيبقى أجير وأجير ما يتسامحش إنه ياخد بنت اللي هو أجير عنده يقول له يشجعه يقول له أنا اللي أريد أن أنكحك. يبقى أزال عنه إيه؟ أزال عنه حياء التردد. فكذلك الناس أنكحوا الأيام يعني يا أولياء الأمور لا تتركوا فرصة تعفون بها بناتكم أو تعفون بها أبنائكم إلا وإيه؟ وتفعلوا. فإن ما تتعنتوش في المطالب إن لم تستطيعوا أن تعينوهم عليها. وأنكحوا الأيام والأيام من الأيام والأيام من الرجال من لا زوجة له والأيام من النساء من لا زوجة له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من إيه؟ من عبادكم. الصالحين ليه؟ أم قال لك لأن إن جاءكم من تقبلوا دينكم فزوجوه لا تنكحوا المرأة لكذا ولكذا فاصفر بذات الايه؟ فاصفر بذات الدين وتربت ايه؟ تربت يداك. ولذلك لما سئل الحسن بيستشيره في واحد جاي يخطب بنته قال له زوجها من تأمن على دينه. فإن أحب ابنتك أكرمها وإن كرهها لم يزوجها. ماذا تريد أكثر من هذا؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يبقى إذن الفقر قد يكون سبب في عدم الإقبال على البنت أو في عدم إقبال أهل البنت على مين؟ على الزوج. إنك ما أنت تريد أن تتقي الله وأن تعف، ولما تعف يبقى المجتمع اللي أنت عايش فيه طاهر ويدين الله عليهم. ما يمكن الرزق جاي لفلك اثنين مع بعض، لوجهين مع بعض مش لواحد، يبقى لما يكون اثنين على بعض يجيلهم الإيه؟ يجيلهم الرزق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وفضل الله واسع لكل شيء، لأنه ما عندوش حاجة بتنقص، لأن اللي يخاف من الإنفاق هو اللي يقلل من النفقة. ليه؟ اللي عنده يقل. قل لو قال أنتم تملكون إيه؟ خزائن رحمة ربكم، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. فعلا الإنسان إيه؟ قتل. إنما هو لا، ما عندوش. طب بقى ما حدش لا أنكحنا الأيام ولا هو قادر ولا احنا قدرناه يعمل ايه؟ قال بقى هو ربان وليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف ولا يعف؟ يعف بل يستعفف. وإلى